الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا حول رسالة أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. قال رحمه الله في صدر هذه الرسالة: قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصول السنة، الأصول الكلية التي هي معتبرة عند أهل السنة والجماعة يتمسكون بها، يتشبثون بها ويتعلقون، يعتصمون بها. هذا كله من معاني التمسك. التمسك تفعل، وهو الأخذ بالشيء والتشبث به والتعلق به والاعتصام به، وهذا يفيد الالتصاق، الالتصاق بهذه الأصول. ومنه يقال: تمسك الطفل بثوب أمه، يعني التصق بثوبها. فأصول السنة عندنا نحن أهل السنة والجماعة أن نتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي بهم. لكن ينبغي ابتداء أن نعلم من هم الصحابة وما حد الصحابي. الصحابي مشتق من الصحبة، والصاد والحاء والباء صاحبا، أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته. يعني أينما قلبت هذه الأحرف فإنها تدل على أصل واحد. وهذه الكلمة تجدها كثيرا في معجم مقاييس اللغة لابن فارس، وهذا القاموس أو المعجم من أنفع ما يكون لطالب العلم، لأنه يأتي بأصل كل كلمة. مقاييس اللغة لابن فارس، وهو سني كان على عقيدة أهل السنة والجماعة. مات الله يرحمه. فالصاد والحاء والباء أصل واحد كما قلنا، يدل على مقارنة شيء ومقاربته. يقال صاحبه يصحبه صحبة وصحابة، والصاحب هو المعاشر. فالصحابي مشتق من الصحبة، قليلا كانت هذه الصحبة أو كثيرة. يعني سواء كانت هذه الصحبة قليلة ولو للحظة واحدة، لو لم يلقى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به إلا في هذا الموقف فقط، وانصرف بعد ذلك ولم يلقه مرة أخرى، فهو صحابي طالما مات على الإيمان والإسلام. فلا يشترط في الصحبة في اللغة طول الملازمة، كما قال السخاوي في فتح المغيث، لأن أهل البدع ممن ينصبون العداء لبعض الصحابة كمعاوية وهند وأبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يغالون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في غيرهم ربما أخرجوا هؤلاء من حد الصحبة، يسمونهم مسلمة الفتح، قد يخرج بعض هؤلاء كما قلنا هؤلاء الصحابة من حد الصحبة، يقول لأنه لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم طويلا كأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، نقول هذا الحد لا يعرف في لغة العرب. لماذا؟ لأنه لا يشترط في الصحبة طول الملازم. طيب، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح الصحابي عند أهل الحديث، فقد قال ابن حجر رحمه الله: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. كم شرط؟ 4. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يخرج من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لكنه لم يلقى، فهذا في عداد التابعين ليس بصحابي، ولم ينل شرف الصحبة كأويس القرني، صحيح، والنجاشي، صحيح، لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال عنه صحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فهذا يخرج أمثال أبي جهل وأبي لهب وعتبة وشيبة، أن هؤلاء لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا به، ومات على الإسلام، مات على الإسلام، هذا يخرج من مات على الردة، يعني ارتد بعد أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بصحابي، كعبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عبيد الله بن جحش هذا هاجر مع أم حبيبة إلى الحبشة، ثم لما هاجر إلى الحبشة تنصر ومات على النصرانية، فهذا ليس بصحابي لأنه ارتد عن دين الإسلام. وكعبد الله بن خطل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولو وجدوه معلقا بأستار الكعبة. فقال: وإن تخلل ذلك ردة، يعني طالما أنه مات على الإسلام، يعني هب أن واحدا من هؤلاء آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى، فهذا في عداد الصحابة، كعبد الله بن سعد ابن أبي الصرح رضي الله عنه، وهو الذي فتح إفريقيا رضي الله عنه، هذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان من كتاب الوحي، ثم ارتد ثم جاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بايع عبد الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بايع عبد الله. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه. فهذا في عداد الصحابة، لأنه عاد بعد ردته إلى الإسلام. طيب، قلنا ها هنا لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولى من قولنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لندخل ها من كان أعمى، لأن لو قلنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بعبد الله بن أم مكتوم؟ هذا لا يدخل في حد الصحابة، بخلاف لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل من قولنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قولنا مؤمنا به هذا يدخل كل مكلف من الجن والإنس. فالجن كان فيهم صحابة، الجن الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وصاروا نذرا لأقوامهم، فذهبوا إليهم وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، هؤلاء نذر. فهؤلاء من الصحابة، هؤلاء من الصحابة. وقد عد كتاب السير بعض أسمائهم، ذكروا بعض أسماء الصحابة من الجن. طيب، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه هل يعد من الصحابة؟ لا يعد من الصحابة. ولذلك أضاف بعضهم قيدا آخر، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، يعني ليس في منامه. ليه؟ لأن في بعض الناس الآن بترى النبي صلى الله عليه وسلم في منامها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فقد رآني حقا. فهل ده يكون صحابي موجود في زماننا؟ لا، ليس بصحابي. هذا هو حد الصحابي الذي نتمسك بما كان عليه ونقتدي به. طيب، هنا المصنف قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقل الإمام أحمد التمسك بالكتاب والسنة، مع أن هذا أصل الأصول؟ أصل الأصول أن نتمسك بالكتاب والسنة. طب لماذا قال التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأكثر من سبب. السبب الأول لأن منهج الصحابة أساسا قائم على الكتاب والسنة، فالتمسك بالصحابة تمسك بالكتاب والسنة، هذا أولا. السبب الثاني أن كلا يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. ما من طائفة تنتمي للإسلام إلا وهي تقول نحن نتمسك بالكتاب والسنة، ولو نظرت في فعالها وأقوالها لوجدتها قد خالفت الكتاب والسنة مخالفة عظيمة، جعلت لها أصولا تسير عليها. ولذلك كان القيد الفيصل في هذا الأمر تمسك بكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الذين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة الذين زكاهم الشرع. إذن لأن الكل يدعي التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما، فكان المحك في ذلك فهم السلف. وكما أن الله عز وجل حفظ لهذه الأمة كتابها فقد حفظ لها كذلك فهمها. يعني الله عز وجل لما قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ الذكر لفظا ومعنى. ربنا حفظ القرآن لفظا، فالقرآن لا يحرف، كتاب الله الوحيد الذي لم يحرف ولا في شكلة واحدة. ولذلك نحن لو صلينا خلف الإمام وقرأ مثلا وكلم الله موسى تكليما، الناس كلها ترد عليه وكلم الله موسى تكليما، صحيح؟ ده يا سلام لما يكون الإمام بيقرأ في صورة كل أهل المسجد حافظين، يعني بيقرأ مثلا في صورة الكهف كل يرد. ولذلك بعض الأئمة بيتعمد أن يقرأ صورة صعبة عشان لو غلط يرد واحد أو اثنين أو محدش يرد. فالله عز وجل حفظ لفظ القرآن، صحيح، وحفظ فهم القرآن، حفظ فهم القرآن، حفظ فهم القرآن بحفظ السنة التي فسرت القرآن. حفظ السنة ده حفظ كون قدري، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل أئمة يكتبون السنة ويدونونها، هذا من حفظ القرآن، إن الله عز وجل اصطفى هؤلاء. وحفظ القرآن بحفظ سلف الأمة إلى الآن. ولذلك انت بتجد إلى الآن في كتب التفسير قال ابن عباس، قال مجاهد، قال قتادة، قال كذا، ده محفوظ كونا وقدرا، لأن حفظ القرآن لن يكون إلا بحفظ الإيه؟ بحفظ السنة وحفظ الفهم، صحيح؟ بل الأهم حفظ المعاني قبل حفظ الألفاظ، صحيح؟ لأن الألفاظ قد توجد والمعاني تحرف، والعمل على المعاني، صحيح؟ فكان حفظ هذه المعاني وفهم هذه المعاني من الأهمية بمكان. ولذلك كان فهم سلف الأمة من الأهمية بمكان. هناك كثير من الآيات والأحاديث التي تدل على أهمية فهم السلف الصالح. السلف الصالح دول مش جماعة موجودة الآن ولا حزب من الأحزاب، لا، هذا فهم، فهم القرون الفاضلة الذي يقاس عليه كل فهم، يقاس عليه كل، هو السقف والميزان الذي توزن عليه جميع الأقوال والأعمال مهما كان قائلها، مهما بلغ في العلم والمكانة والمنزلة، قوله يرد لفهم هؤلاء، فعله يعرض على فهم هؤلاء، فإن كان كفهمهم وفعالهم قبل وإلا رد عليه. طيب لماذا نقدم، قبل أن نذكر الأدلة، طب لماذا نقدم فهم الصحابة على فهم غيرهم؟ أليس رجالا ونحن رجال، كما يقول من يقول ممن يريد الطعن في البخاري ومسلم والصحابة، هم رجال ونحن رجال، لهم عقول ولنا عقول، لماذا تقدمون فهم هؤلاء؟ لماذا هذه الرجعية وهذا التخلف؟ تريدون أن نعيش دائما في هذه العصور ولا نتقدم ولا نلحق ولا؟ نقول نحن ما منعنا هؤلاء أن يتقدموا، أن يركبوا السيارة والطائرة وأن يستعملوا هذه الهواتف، أمور الدنيا تقدم فيها كيفما شئت، وأما أمور الدين والآخرة فلا بد فيها من قيد معتبر، وهو فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلموا في الشر فكلامهم هذا إما أن يكون قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي لما يتكلم في الشر هل هيتكلم برأيه؟ إما أن يكون هذا الكلام قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما يقول في الكرسي الذي سميت آية الكرسي باسمه وسع كرسيه، لما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع قدمي الرحمن والعرش عرش الرحمن لا يقدر قدره إلا الله، هذا كلام يقال بالرأي، ده كلام غيب، صحيح لا يطلع عليه أحد ولا يجتهد فيه أحد. طب ابن عباس لا يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب، بل كان ينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب، إذن هذا الكلام سمعه من من؟ إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ممن سمع النبي، يعني سمعه من صحابي، من صحابي آخر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر كلاما اتفقوا عليه وإجمعهم حجة، صحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة. ثم إنهم الصحابة لكمال علمهم بلغة العرب، دي أسباب تقديم فهم الصحابة على فهم غيرهم، لكمال علمهم بلغة العرب ودلالات الألفاظ ومشاهدة التنزيل ومعاينة الوحي، الواحد من الصحابة كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فينزل الوحي، فالصحابي شايف لماذا نزل الوحي، في أي حادثة نزل الوحي، وكيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي نزلت، وللاتصال المباشر بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، فلا حاجة بهم للنظر في إسناد، إحنا عشان نحكم على خبر لابد من النظر في الإسناد، وهل هؤلاء الرجال ثقات أم لا، اتصل السند خلا من الشذوذ والعلة أم لا. صحيح، هم ليسوا بحاجة إلى ذلك، أنهم يسمعون مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا بحاجة لتعلم قواعد اللغة، أنهم كانوا عربا أقحاحا، قواعد أصول الفقه. صحيح، ليه؟ لأن قواعد أصول الفقه مبنى على لغة العرب، العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، كل ده مبنى على لغة العرب، فهم أعلم بالتنزيل والتأويل ومقاصد الشرع، وأقرب عهدا بنور النبوة، فقدم قولهم على قول غيرهم رضي الله عنهم. ثم زد على ذلك أن الشرع قد أمر بالتمسك بهديهم، تمسك بهديهم، فقال الله تبارك وتعالى، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية فيها وعيد على اتباع غير سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب جهنم. طب الذي سيخالف اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا متوعد بجهنم، لأن الله عز وجل قال ونصله جهنم. طب الذي يتبعهم، قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صحيح، فوعدهم بالهداية، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا. فإذا قلت قولا فسألك الله عز وجل يوم القيامة لماذا قلت هذا القول، فقلت هذا فهم الصحابة، وقد زكيت فهومهم يا ربي، يقبل منك ولا لا يقبل منك؟ يقبل منك. طب هذا فهم فلان، طب فهم فلان مخالف لفهم الصحابة وأنت تعلم ذلك، لا يقبل منك، لا يقبل منك. قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، الآية دي في سورة ايه؟ الفاتحة، بنقرأها كم مرة في اليوم؟ 17 مرة، صلاة الفرض فقط. طيب ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم لما سئل أهل التفسير عنه قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. طبعا ده تفسير بالمثال، ده تفسير بالمثال، اللي قرأ فيكم الرسالة بتاع مقدمة في أصول التفسير للشيخ الإسلام تيمية يذكر فيها أن أئمة التفسير قد يفسرون الآية بالمثال، يفسرون الآية بالإيه؟ بالمثال. يعني إيه؟ يعني ما هو الصراط؟ الصراط المستقيم معروف في لغة العرب، الصراط يعني الطريق، طريق المستقيم، لكن من الذي يدلك على هذا الطريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففسروا باعتبار الهادي لهذا الطريق. صحيح؟ طيب نحن بنتكلم في الآيات الآن، الله عز وجل قال كذلك واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع هذا فعل أمر، والأصل في فعل الأمر أنه يفيد الوجوب، صحيح، تحرم المخالفة، واتبع سبيل من أناب إلي. قال ابن القيم رحمه الله وكل الصحابة منيب إلى الله، كل الصحابة منيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي في الجنة، قال إيه؟ ولا يدخل الجنة إلا من رضي الله عنه، ولذلك قال الله عز وجل عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. والآيات في ذلك كثيرة جدا. طب السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عما سيقع في هذه الأمة من بعده، قال كما في حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله أوصنا، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعظهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، قال عليكم بسنتي وسنتي، قال أولا قال أوصيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا، اختلاف كل يقول أنا على الطريق، منهجي هو الصواب. طيب إيه الفيصل في معرفة الخطأ من الصواب؟ قال فعليكم بسنتي ها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ها من بعدي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، صحيح، قال عضوا. عضوا ده فعل ماضي ولا فعل أمر؟ فعل أمر. فعل إيه اللي احنا بنقول عضوا؟ هي عضوا. النبي في الحديث قال عضوا عليهما ولا عضوا عليها؟ اللي حافظ الحديث قال عضوا عليها بالنواجذ، فساوى بين سنتي وسنة الصحابة، جعلها سنة واحدة، جعلها إيه؟ سنة واحدة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة من الخلاف ومن الفتن لن تكون إلا بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، وأخبر أن المحدثات البدع والضلالة لن يكون المخرج منها إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ظهر هؤلاء القرآنيون، لما ظهر هؤلاء القرآنيون في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهم، قال لا ألفين أو ألفين رجلا متكئا على أريكته يأتيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا. مش ده احنا بنجده في القنوات الفضائية، قاعد كده على الكنبة ومتكئ ولابس البدلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ حدثوني بالقرآن لا تحدثوني بالسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، لأنه لا ينطق عن الهوى. شاهد أن هؤلاء ظهروا في عصر الصحابة. فجاء رجل لعمران بن حسين رضي الله عنه وقال لا تحدثونا إلا بالقرآن، لا تحدثونا إلا بالقرآن، يعني لا نريد لا الحديث ولا فهم الصحابة. فقال له عمران أدن مني تعال. ثم قال له أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعة؟ ده موجود في القرآن أن الظهر أربعة. أكنت تجد فيه صلاة العصر أربعة والمغرب ثلاثا تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعة والطواف بالصفا والمروة، يعني السعي؟ فسكت الرجل لا يستطيع الجواب لأن هذا ليس موجودا في القرآن. ثم قال له عمران بن حسين قال أي قوم أو يا هذا خذوا عنا، نحن ننقل كلام النبي وفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنكم والله إن لم تفعلوا لتضلنا. فكل الضلال في مخالفة هدي وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة كذلك هذا الحديث العظيم، حديث أبي موسى الأشعري، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصحابة معه ذات يوم، صلوا المغرب، وكان من عادتهم أنهم إذا صلوا المغرب انتظروا صلاة العشاء، يجلسون في المسجد حتى يدركوا فضيلة صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجلسون أحيانا حتى تخفق رؤوسهم من النعاس، يعني حتى يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم هاهنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم أو أصبتم. ورفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، هذه سنة فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان كثيرا ما ينظر إلى السماء يتدبر آيات الله الكونية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، لأن النجوم هذه جعلها الله عز وجل علامات، صحيح، وعلامات، وبالنجم هم، وجعلها زينة للسماء، وزينا السماء بمصابيح، وجعلها أمنة للسماء من الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع، صحيح. فمن استرق السمع أتبعه الله بشهاب، فالنجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد من استراق الشياطين السمع، صحيح. نعم، يعني يسمعون ما يتكلم به الملائكة من شؤون العباد، فمنع الله عز وجل ذلك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، لأن الفتن التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كفيلا بحلها وبيان الصواب فيها، أنه كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: فإن يخرج فيكم الدجال فأنا حجيجه، وأما إن خرج من بعده صلى الله عليه وسلم فكل امرئ حجيج نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. طيب، وأصحابي يعني الفهم، فهم الصحابة، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال ابن القيم رحمه الله: ووجه الاستدلال بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه، وكنسبة النجوم إلى السماء، ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزا من الشر وأسبابه، فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا فيه ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا لهم، وهذا من المحال. وكذلك من السنة حديث الافتراق المشهور، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة بعده ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الفرق متوعدة بالنار، ليس معنى ذلك الكفر، ليس معناه أنهم كفار، لكنهم متوعدون بالنار، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. من الناجي من هذه النار؟ طائفة واحدة هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إنما ذكر وصفا، ما ذكر أشخاصا، وإنما ذكر وصفا. قال: من كان على مثل ما أنا عليه، على صفتي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن اهتدى واقتدى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الناجي من الفتن، وإن كانت كقطع الليل المظلم، لا تضره فتنة ما قامت ما دامت السماء والأرض، قلبه أبيض كالصفا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تمسكه بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الأئمة، ومنهم قول الإمام أحمد رحمه الله قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم، وليس هذا قول الإمام أحمد فقط، لكنه قول السلف عامة كذلك. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، وسيأتي معنى البدعة. قال: فقد كفيتم، يعني ترك لكم الصحابة ميراثا يكفيكم في كل زمان ومكان. ما من مسألة من مسائل الدين وما من نازلة إلا وتكلم فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حاجة اسمها أن الأمر ده على غير مثال سابق، ليس له نظير فيما مضى، هذا كلام باطل. ما وقع في الأمة من فتنة إلا وتكلم فيها الصحابة. نعم. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: استدل على ما لم يكن بما كان، استدل على ما لم يكن بما. ليه؟ قال: فإن الأمور مشتبهات، يعني يشبه بعضها بعضا. صحيح. ولذلك من الذي نجا من هذه الثورات؟ من اعتزلها ومن عرف مآلها ولم يتلوث بها وبهذه الفتنة، وكان منهاجه هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور تعود الكرة بعد الكرة. ولذلك كانت النجاة في فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم النخعي، وهو من التابعين ومن تلاميذ عبد الله بن مسعود في الكوفة، قال: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعه. يعني لو ثبت عن الصحابة أنهم مسحوا على الظفر، مسح الظفر، لفعلت فعلهم التماس الفضل في اتباعهم، التماس الفضل في اتباعهم. وهذا سفيان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. عايز حد يفسر لي معنى الكلام ده؟ يعني أثر مش يعني تعور نفسك تسيب أثر. أيوة، بطريقة معينة. يعني شوف الاقتداء وصل لدرجة إيه، حتى ولو كان حك الرأس الهرش بطريقة معينة فافعل كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام الاقتداء. قال الأوزعي رحمه الله: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، حتى لو تركك الناس كلهم فعليك بآثار السلف، والله ستشعر بنعيم ما بعده نعيم. وإن رأيت وجوه الناس قد تغيرت تجاهك، أنك تعلم أنك على الحق، حق الصحيح اللي عليه برهان ودليل، لأن كثير من أهل الزيغ يقول نحن على الحق، لكن ده ضلال وشبهات، ليس معهم أي دليل على هذا الباطل، وإنما هو من تزيين الشياطين. فالأوزاعي رحمه الله يقول: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، يحذرك، هذا أسلوب تحذير، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول. ليش محمد؟ قال: فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. سبحان الله، هذه الآثار يعني ما شعرنا بها وما شعرنا بها إلا لما وقعت هذه الفتن، والله إن فعلا الأمر انجلى وأنت تشعر بسعادة وراحة عظيمة جدا. لماذا؟ لأنك على الطريق المستقيم الذي اعترف كل من خالفه أن هذا هو الطريق الصحيح وأنه تنكب هذا الطريق. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. ثم إن المصنف رحمه الله لما ذكر السنة وأن لزوم السنة يلزم منه لزوم هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ما يضاد هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو البدعة، فسن بذكر البدعة فقال وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.